الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، ومر بنا في باب الصداق بأنه لو أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها قد مات، فلها مهر المثل. ولا عبرة بهذا الشرط، لأنه لا غرض يترتب على بقاء والدها أو وفاته. لكن لو قال إن أخرجتك من بلدك فالمهر 2000، وإن بقيت في البلد فالمهر 1000، قلنا هذا الشرط معتبر، لأن هناك غرض صحيح في بقائها في بلدها وعدم خروجها منه. ولو قال إن كانت لي زوجة فلك 2000، وإن لم تكن لي زوجة فالمهر 1000، قلنا هذا معتبر، لأن المرأة لها غرض صحيح في انفرادها بالزوج وعدم وجود ضرة لها. فلو قال إن كان أبوك حيا كذا، وإن كان أبوك ميتا كذا، قلنا لا نعتد بهذا الشرط، ولها مهر المثل عند التنازع. أما لو قال إن أخرجتك فلك كذا، وإن لم تخرجي فلك كذا، فهذا معتبر، لأن المرأة تستفيد من عدم خروجها من بلدها. وكذا لو قال إن كانت لي زوجة فلك مهر كذا، وإن لم تكن لي زوجة فلك كذا، لأن لها فائدة ومنفعة من عدم وجود زوجة في عصمته تكون ضرة لها. ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. أول بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا. سمي صداقا، ما يقدمه الرجل لزوجته سمي صداقا، لأنه يبرهن ويدلل على صدق رغبته في الاقتران بها. ليس يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى نحلة وغير ذلك، ولكن سمي صداقا لأنه يبرهن على صدق الرجل في رغبته في الاقتران بهذه المرأة. نعم. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا. إذا كان الأب حي 1000، إذا كان الأب ميت 2000. نقول لا عبرة. لماذا؟ لأنه لا يترتب على وجود أبيها أو عدمه أثر في الزواج. نعم. و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. وجب مهر المثل. مهر المثل يعني أختها كم أخذت مهر؟ بنت عمها، بنت خالها، بنت أقاربها. مهر المثل يعني مثيلاتها، من يساوينها ماذا قدم لهن مهرا، فنحكم عليه بمهر المثل، أي بما قدم لمثيلاتها. وجب مهر المثل لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. وإنما الغرض الصحيح يكون في بقائها في البلد وعدم الإكراه، وإنما الغرض الصحيح والمنفعة تكون بعدم وجود زوجة ضرة لها، فهذا في فائدة. لكن أبوها حي ولا أبوها ميت ما يترتب عليه. نعم. وإن تزوجها أنا إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن لي زوجة بألف يصح النكاه بالمسمى بما اتفقا عليه. إذا كان عندي زوجة فالمهر ألفين، إذا كان ما في عصمة زوجة فالمهر ألف، يصح بالمسمى. نعم. لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. نعم. لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة له، وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها وتزوجها في مكة وقال أنا مثلا حديث العهد بالتخرج، يمكن يكون تعييني في الطائف، يمكن يكون التعيين في المدينة، يمكن يكون في تبوك، يمكن يكون في نجران إلى آخر. إذا كنت في مكة فالمهر 10,000 ريال، وإذا كان خارج مكة فالمهر 20. نقول هذا شرط صحيح وفيه فائدة لها. نعم. وكذا إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها. يعني يعتبر هذا المسمى 1000 إذا كانت في مكة، 2000 إذا نقلها إلى الطائف، 1000 في مكة، 2000 إذا نقلها إلى جدة، لأن هذا فيه فائدة وفي منفعة لها. نعم. وإن أجل الصداق هذه مسألة جديدة. الآن قلنا كم المهار؟ قالوا المهر 30,000 ريال. الزوج قال أنا ما عندي، أنا ملتزم ب30 لكن الآن ما عندي، أريد أقدم 10 و20، إما أن يقول بعد الحج، وإما أن يقول لمدة سنة، وإما أن يقول إلى رمضان، وإما إلى أقرب الأجلين من موت أو طلاق، فكل هذا صحيح. فإذا أجل المهر كاملا أو أجل بعضه إلى أجل محدد أو غير محدد فهذا صحيح. فعندما الآن نكتب مثلا العقد، نسأل للولي نقول كم اتفقتم عليه؟ قال اتفقنا على 40,000. طيب كلها مدفوعة ولا البعض؟ قال لا دفع 10، والبقية يقول بعد الحج، البقية لمدة سنة، البقية إلى أقرب الأجلين، كل هذا صحيح. نعم. وإن أجل الصداق أو بعده كنصفه أو ثلثه. أجل الصداق كامل، أجل نصف الصداق، ربع الصداق، ثلث الصداق، فهذا جائز إذا حددوا الأجل إلى شهر، إلى بعد الحج، إلى رمضان، لمدة سنة، إلى أحيانا مثلا نسأل الولي فيقول إلى أقرب الأجلين. أقرب الأجلين معناه متى؟ إذا مات أو ماتت، فإذا ماتت هي فمن حق ورثتها أن يطالبوا بالمهر، إذا مات هو فقبل قسمة الشركة نعتبر هذا المبلغ من الديون المتعلقة الباقية في ذمته. مر بنا الحقوق المتعلقة بالشركة في علم الفرائض، وش قلنا كم هي الحقوق المتعلقة بالشركة؟ 5. أولا مؤونة التجهيز من حفر ودفن وكفل وكفن وتغسيل وغير ذلك. ثانيا الديون التي فيها رهن لأجل أن نخلص هذا الرهن ويستفيد منه الورثة. ثالثا الديون المرسلة، يعني مبالغ ثابتة في ذمته لكن ما فيها رهن. رابعا الوصايا للفقراء 1000 وللأقارب 2000 وللأيتام 3000، ولجماعة تحفيظ القرآن 10000 ريال، ولجماعة اصدقاء المرضى 5000 ريال. ثم البند الخامس الإرث، نقول للزوجة الثمن وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. المهم هذه البنود الأربعة لو أدّل الصداق إلى أقرب الأجلين فمات الزوج، فقبل أن يأخذ الورثة حقهم نعطي الزوجة كامل ما تستحق من الصداق الذي بقي في ذمته. نعم. صح التأجيل فإن صح التأجيل إلى متى؟ قال إلى سنة، إلى شهر، إلى بعد رمضان. صح التأجيل، ما نقول لازم، ما يمكن يدخل عليها إلا يقدم المهر، لأنه مقابل منفعة البضع، فلا نقول لا يحق لك الدخول حتى تدفع كامل المهر. لا، المهر مسجل في الذمة كله أو بعضه، وممكن للرجل أن يدخل على زوجته. نعم. وإن أين أجلا أميط به، وإذا تم تعيين أجل ربط به. إلى متى؟ بل إلى بعد الحج، فليس من حقه أن يؤجل إلى رمضان. إلى متى؟ إلى رمضان، ليس من حقه أن يؤجل الحج. إلى أقرب الأجلين، ليس من حقه المطالبة قبل وجود أحد الأجلين وهما الموت أو الطلاق الباهن. نعم. وإلا يؤجل أجلا بل أطلق فمحله الفرقة. نعم. فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره. نعم. عملا بالعرف والعادة. محله الفرقة البائنة موت. نسألهم الآن إذا جاءوا عندنا قلنا إلى متى؟ قالوا إلى أقرب الأجلين، لأن هذا عرف والعرف له اعتبار. إلى أقرب الأجلين من موت أو طلاق. إذا مات خلاص انتهت العلاقة الزوجية. إذا طلق طلاق بائن انتهت العلاقة الزوجية. ماذا ننتظر؟ يجب سداد المهر. فإذا قال ولي المرأة إلى مثلا كم بقي؟ قالوا بقي 40000. طيب متى 40 هذه؟ هل هي بعد الحج ولا بعد رمضان ولا بعد سنة؟ والد البنت يقول لا، إلى أقرب الأجلين. وليس من حقهم المطالبة إلا بوجود أقرب الأجلين. فإذا وجد أحد الأجلين فمعناه انتهت العلاقة الزوجية، فيجب سداد المهر. نعم. وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، أو أصدقها خنزيرا ونهبي كخمر صح النكاح. أصدقها مال وهو مغصوب، أصدقها مال وهو مغصوب، أصدقها شيء محرم لا يصح. نعم. صح النكاح. النكاح صحيح، لكن المهر المال المغصوب لا يصح، المال المحرم لا يصح. النكاح صحيح، لأنه لو اتفقوا على أدنى شيء صح النكاح. النكاح لا يتعثر، وإنما المال بالمال المغصوب لا يصح صداقا، وبالمحرم لا يصح صداقا. وأما النكاح فهو صحيح، لأن فساد العوض لا يزيد عن عدمه، وعدمه يمكن أن يصح النكاح في حالة العدم. نعم. صح النكاح كما لو لم يسم لها مهرا. نعم. ووجب لها مهر المثل. ووجب مهر المثل، أعطاها مال وتبين أنه مغصوب، أعطاها مال وتبين أن هذا المال محرم، نقول النكاح صحيح، لكن المغصوب يستبعد وتعطى مهر المثل. نعم. وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقده. عندنا مثلا نقول ما في عندنا عبيد الآن، لكن قالت أبوها قال نبي مهر، قال مهر السيارة الفلانية، عندي سيارة من نوع كذا هذه مهر لابنتك. قبل الأب وانتهى وتم عقد النكاح، تبين لنا بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أن السيارة هذه حقة الجار ما هي حقة، أخذها من زميلة أخذها من جاره، نقول خلاص ما في مهر. لا، ما دام الأب أو ما دامت البنت رضيت بهذه السيارة فيعطون قيمتها. سيارة تسوى 50,000 نقول ادفع 50,000، سيارة تسوى 10,000 يدفع 10,000 لأنهم راضوا بها. فهو هنا يقول العبارة رحمه الله: وإن تزوجها على عبد فخرج العبد مغصوبا، تزوجها على سيارة فخرجت السيارة للجار، خرجها تزوجها على أرض وتبين أنه سبق أن باع الأرض، فله قيمة العبد وقيمة الأرض وقيمة السيارة يوم عقد. سيارة قد تكون لما كانت جديدة تسوى 100,000، لكن يوم يعقدون قيمتها 50,000، نقول ادفع مهرا لهذه البنت 50,000، ادفع مهرا لهذه البنت قيمة الأرض وهي تساوي 50,000 20,000 وهكذا. نعم، لأنها رضيت به إذا ذنته مملوكة. لأن لا أعد العبارة: وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا، فخرج العبد مغصوب وسيده يريده، أو خرج حرا أعتق عهدهم به أنه عبد وقد أعتق، فلها قيمته يوم تم العقد. نعم، فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ذنته مملوكا. نعم، وإن وجدت المهر المباه معيبا كعبد به لا وعرج، كعبد أعرج أو أشل أو به عاهة أو أعطاها سيارة وتبين أن السيارة عطلانة، أو أعطاها أرض وتبين أن الأرض فيها عيب، يعني حصل عيب في المهر، فهل يؤثر على النكاح؟ لا، النكاح صحيح وهي بالخيار، إن أرادت أن يدفع لها الأرض وإن أرادت أن ترد ويعطيها صحيح. نعم، خيرت بين إمساكه مع عرشه، بين إمساكه مع العرش. وش معنى العرش؟ العرش هو الفرق بين قيمة الشيء صحيحا وبين قيمته معيبا. الآن قلنا المهر ما هو؟ المهر الكتاب هذا، قالت رضيت بالكتاب فأعطاها هذا الكتاب مهر، بعدين تبين ان في أوراق ساقطة، هذا يعتبر عيب. نقول أنت بالخيار بين أن تأخذين الكتاب وتأخذين عرش العيب وبين الرد وأخذ القيمة، قيمته وماذا يساوي. نعم، خيرت بين إمساكه مع عرشه وبين رده وأخذ قيمته. نعم، إن كان متقوما. نعم، وإلا فمثله. قيمته إن كان متقوم، يعني قيمته في قيمة السيارة في الوكالة مثلا نقول 20,000، وإلا فمثله، سيارة مثل السيارة تلك بس تكون سالمة، سالمة من أي شيء؟ سالمة من العيب، سالمة من العيب. نعم، وإلا فمثله. وإن أصدقها ثوبا وعين زرعه فبان أقل، خيرت بين أخذه ما قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. ذهب قال أعطيك المهر أو الصداق عقد من الذهب وزنه 20 تولة أو 20 جنيه مثلا، وزنه وجده 15 جنيه، ناقص 5 تولات، فهي بالخيار إما أن يكمل الخمس الباقيات أو ترده ويعطيها عقدا حسب الاتفاق. نعم. خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. نعم. والمتزوجة على عصير. تزوجت على عصير، يقول عصير يعطيها 20 كرتون عصير. العصير هذا عصير عنب وبعدين صار خمر، وش تسوي بالخمر؟ هذا حرام. فلها مثل هذا النوع يكون عصيرا لا شبهة فيه. نعم. والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير. نعم. لها 20 كرتون عصير، لها 10 كراتين عصير. قال نعم. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها أو على أن الكل للأب صحت التسمية. اتفقوا على المهر، كم المهر؟ كم تقدم؟ جلسة أقدم 20,000. 20,000، 10,000 للبنت و10,000 للأب، صح ذلك؟ لأنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بنية التملك. نعم. لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. لأن للوالد أن يأخذ من مال ولده بنية التملك، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا ما وهبه إياه. أما الأب فله أن يأخذ من مال والده بنية التملك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. نعم. ويملكه الأب بالقبض مع النية. نعم. فلو طلق الزوج قبل التقاعد. نعم. نية أي شيء؟ نية التملك. نية التملك. نعم. فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض. الآن عندنا مسألة، عندنا مسألة، اتفقوا على أن المهر 20,000 ريال، وقال 10,000 للأب و10,000 للبنت، فأخذها الأب بنية التملك، استمروا في تحضير الزواج وفي الترتيب، حصل بينهم نزاع، طلق الرجل قبل الدخول، طلق الرجل قبل الدخول، ماذا يستحق؟ يستحق نصف المسمى، يستحق أن يعاد له نصف المسمى. من أين نجيب المبلغ اللي نعيده للزوج؟ المثل واضح ولا لا؟ أعيد السؤال، اتفقوا على 20,000 ريال، 20,000، 10 للأب و10 للبنت، وفي أثناء التحضير للزواج والترتيب حصل خلاف، طلق الرجل. إذا طلق لم يحصل دخول ولا خلوة، لم يغلقوا بابا ولم يرخوا سترا، ما حصل لا دخول ولا خلوة، ولا قفلوا الباب ولا فكوا النافذة ولا شيء. الرجل قال أنا الآن طلق، أريد المهر، نعطيه المهر كامل ولا كامل؟ ماذا نعطيه؟ نصف المسمى، يستحق نصف المسمى، نصف المهر. طيب المهر كامل هو دفع من جيبه 20,000، قال للأب لك 10 وللبنت 10. طيب الآن هو يستحق كم من 20؟ يستحق 10. منين نجيب 10؟ من البنت ولا من أبوها؟ ولا نأخذ من كل واحد 5؟ سؤال واضح أو لا؟ الآن حصل نزاع وأرادوا إبطال الزواج وعدم الإتمام، وكل منهم يذهب إلى سبيله، ذهبوا إلى المحكمة وطلق، سأله القاضي هل حصل دخول؟ قال لا. حصل خلوة؟ لا. أغلقت بابا؟ لا. أرخيت سترا؟ لا، وإنما عقدنا فقط. يستحق نصف المسمى، المبلغ المدفوع 20، يستحق 10. من اين نجيب 10؟ الاب يقول للبنت ادفعي، البنت تقول لا انت ادفع، انا ما عندي، انا اشتريت من اغراض وحوائج وكذا. فمن يدفع؟ يدفع. اما الاب فان المال كله لابنته واخذه منها بنية التملك وليس لها ان تستعيد منه شيئا، واما هي فتدفع كامل المبلغ الذي دخل عليها من المهر لانه نصف المسمى. واضح؟ لانه نصف المسمى. اما الاب فلا نرجع عليه بشيء لانه اخذ من ابنته بنية التملك، وإذا أراد الأب أن يتملك من ابنه شيئا جاز ذلك، وليس من حق الابن أن يستعيد شيئا مما أخذه الأب. فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة للألف وأبيها للألف، رجع عليها بالألف دون أبيها، رجع عليها بالألف اللي أخذته هي دون الألف الذي أخذه الأب. لماذا؟ لأن الأب أخذ من مال ابنته ونوى التملك، ومن حقه ذلك وليس من حقها الاستعادة. أما هي فتضمن نصف المهر للزوج لعدم الدخول والخلوة. نعم. وكذا إذا طرد الكل له وقبضه بالنية. وكذا لو قالت البنت أنا ما أريد شيء، قال الأب أنا أريد 20,000، فأخذه وتملكه الأب، ثم حصل ما حصل في الزواج وأراد الطلاق وطلق ولم يحصل دخول ولا خلوة، والمهر بيد الأب 20,000 ريال، فالبنت هي التي تضمنه لأنه كان مالا لها وأخذه الأب بنية التملك، وليس من حقه أن تستعيد مما أخذ والدها شيئا. نعم. وكذا إذا سرق الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول، نعم، رجع عليها بقدر نصفه، نعم، ولا شيء على الأب لهما، نعم، أي للمطلق والمطلقة، نعم، لأن قدرنا أن الجميع له. يعني الزوج ما يطالب الأب، والزوجة ما من حقها تطالب أبوها، فالبنت هي التي تضمنه. نعم. نعم. لأن قدرنا أن الجميع لها، لأن قدرنا أن المبلغ كامل لها وأخذه والدها بنية التملك، فليس من حقها أن تطالب والدها بشيء، وليس من حق الزوج أن يطالب الأب بشيء أيضا. نعم. لأن قدرنا أن الجميع سار له ثم أخذه الأب منها فتسير كأنها قبضته ثم أخذه منها. نعم. ولو شرط ذلك أي السباق أو بعضه غير الأب، لو شرطوا لغير الأب للأخ أخوه الكبير قال أنا بأخذ 5,000 ريال ثم حصل ما حصل نرجع عليه، عمها قال أنا أريد 2,000 حق أنا أريد حقي من المهر 2,000، أقريبها الثاني غير الأب أخذ من المهر شيئا ولم يتم الزواج، نرجع إليه بما أخذ. فالذي لا يرجع إليه هو من الأب دون غيره، فقد يكون الولي الأخ الكبير، قد يكون الولي العم، قد يكون الولي ابن الأخ ابن العم، فهؤلاء لو أعطتهم شيئا من المهر أو لو أخذوا شيئا من المهر رجعنا عليهم بما أخذوا. أما الأب فهو الوحيد الذي لا نرجع عليه بما أخذ. نعم. وكذا ولو شرط ذلك أي السباق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ فكل المسمى له أي للزوجة فكل المسمى لها لها يعني للزوجة وليس لهم شيئا نعم فكل المسمى لها أي للزوجة لأنه عوض بدؤها نعم. والشرط باطل والشرط باطل أن لفلان كذا نعم ومن زوج بنته ولو طيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت نعم. لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا تتمة المهر نعم. وإن زوجها زوجها الأب بدون مهر فمن حقه ولو بدون مهر ولو بأقل قليل لأنه يسعى لمصلحتها ويسعى لراحتها ويسعى للإطمئنان ويسعى للسكون ويسعى للسعادة فهو يرى أنها مع هذا الرجل ولو بأقل قليل فسعيد بن المسيب زوج بنته بدرهمين فقط وقد خطبها ولي عهد المسلمين عبد الملك ابن مروان أرسل له من دمشق يريدها للوليد.